شغفا. صلاة الله ما ذرفا محب دمعه شغفا على الهادي وعترته وجمع الصحب والحلفا. على الهادي وعترته وجمع الصحب والحلفا وجمع الصحب والحلفا. أمان الله للضعفاء. رأيت الفضل منسدلا ببر منه قد وكفى. رأيت الفضل منسدلا ببر منه قد وكفى. وكم عانيت أوصابا أذيق جوارح الشظفا. نسيت معالمي طرا وطيف الضر بك تنفى. نسيت معالمي طرا وطيف الضر بك تنفى. حشا صفا. ظني فيك يا طه مكين قط ما ارتجفا. توسلنا بطلعتكم وبالشيخين والخلفاء وبالشيخين والخلفاء.